ثلاث ايام. لا بس بالنسبه للتسجيل طبعا ليس اشكال من الاشياء التي تطرقنا اليها ان خلنا اخواننا الروسي في الحكم الاسباني لما كان ميتر ممكن من نوعيه اللي تسمع مع البرلمان هي مثل التي تصيغ اسمهم تصيغ قوانينهم قد تكون الاسرائيليه التي تقوم بصياغه السود السوري والمنطقه السوريه ثم انه يمكن اتخاذ لجنه يعني وظيفته الأساسية مثبتين في صياغة الرسمات الدستورية ولكن هناك شيء ممنوع من تضع الواتحة الدستورية وتضيع هذا الشعب الذي استفتى إلى خالدة سائدة كان الذي في صوص لا لا لا هذه اللي كتبت الشعب باش يعاود يستفتي شو تسيبها؟ جمعية تكسيسية ده السيادة مطلقة هي وما اللي بيعنا لك المرة كان النوع الأول لا النوع الأول هو جمعية تأسيسية تعارض منتوجة الشعبية القانونية الأوروبية وهناك جمعية لها تأسيسية هي المبتدا والمنتهى هي نفسها ديما ديمقراطية السياسة كاملة لأن الشعب السياسي كامل في جمعية سيادة أو جمعية مطلقة السيادة مش كنقول لكم السبعة السيادة مطلقة جمعيه تاسيسيه هي تسير المشروع جاء شخص الكوميسارية ودعا انه كوميسار 2005 كي وقع الاستقرار كي دخل هذا الفيو كل الامور اللي قابلها في نظريه الموظف الفعلي هو غيدخل الحبس القيد ولكن الامور اللي قابلها كلها تدخل في صميم الشرعي يعني ما غاديش تضر رغم انه هو امتحن صفه وجسم ما كان مخصوص جزئي حكت مثلا على مستوى السياسي الجيش جاء لأي مؤسسة خرجت وعلاج محكمة السورية رغم أن أسلوبه غير شرعي ولكن المضمون لأبانا أحلو بيوجي بحيث مثلا في الجزائر اليوم طوار أو الحراك الشبابي والحراك الشعبي يقول خاص كل شيء يخرج كل شيء برا صفات برا نحاو كاع هاد نحاو كاع يعني هذا هو الشعر نحاو كاع اخرى حيدنا بوتفليقه حيدنا الجيش حيدنا كذا حيدنا كذا غادي نحيدو هاد اللي كاينين شكون غادي يحكم لينا كيفاش غادي نطلعو على الناس ما يمكنش غير قانوني السياده الدوله عندها سياده اذا ما يمكنش انا باش نهضر مع بعض الزملاء الجزائريين كيتناقشوا معاك يقول لك انت استاذ ديال القانون الدستوري في نظرك شنو الحل هنا؟ نقول لهم الحل ماشي سير الدستوري الحل سياسي الحل سياسي ما عندكمش حل دستوري الدستور عليكم الا تحتكموا هذا الدستور اللي كاين كيقول لك ما يمكنناش نخليو هذه الفئه الحاكمه هي اللي تصير لنا دير لنا انتخابات لان غتكون مزوره ما كاينش حل اخر لا ما كاينش حل الشعب كلمه سهله نجمعها الشعب ولكن على مستوى الواقع صعب جدا كلمه الشعب هي لا كيف الشعب شنو الشعب الشعب الشعب شعوب يعني إذا التجربة الفرنسية تجربة ناجحة ولكن مع تكلفة قوية جدا يعني هذا التطور 1700 خلوا الملك تآمر مع السلطات الأجنبية 1992 عدموه بمغسلة والزوجة ديالو وقام في حركة ديرو شي حساسية تخدمو ديرو كذا هادوك نفسهم يحطو على نفسهم اعتبرو خيانة جا من بعد نابليون دار امبراطورية هكا في الدستور الامبراطورية شوية جا الملك حفيد ديال لويس 16 شوية جات الكنيسة كتحكم 100 سنة 100 سنة يعني الثورة ملي كتسمع الثورة الفرنسية عمرك كتعتقد بأن الثورة الفرنسية هي عام هي 1789 الثورة الفرنسية 1789 إلى 1899 100 سنة عاد استقرت فرنسا تكلفة باهظة جدا حدثت أعمال ما تصوروش هذا الشيء اللي كاين إذا بغيتو تقراو شوفوا الكتاب ديال توكفيل الثورة الفرنسية والنظام القديم وشوفوا شنو اللي حصل في هذيك المرحلة دابا فرنسا اللي كيمشيو ليها الناس دابا ماشي دوز فيها الشوبيان ماشي دوز فيها العطلة وكذا وكذا وراحة وفيها الديمقراطية وفيها الحرية وفيها كذا راه هذا الشيء جا ب 100 عام من طيب هذا جهد واحد العدد ديال الأفكار اللي كنحتاجوها ممتاز أنا عجبني أنكم عاقلين على شنو اللي دار في الدرس في الحصة واش ربطوا العمل من الحصة الأولى مع الحصة الثانية مزيان يعني دابا نتوما الا مشينا بهذه الوتيره نقدروا نكملوا اخر حصه نقول لكم السيمانه الجايه كاين امتحان تقول لي الا مشينا بهذا يعني غادي في رابيز يعني حاجه كنديروها كنرجعوها وغادي ممكن الا مشيتوا معايا مزيان نقدروا ما نستناوش البرمجه ديال الامتحانات ديال كلنا وجري جهه جهه اكس على المواد وكذا نقدروا ندوزوا الماده خارج البرمجه تحناو منها كنديرها مع ديسان ديسيز ما عمرو كيدوزو في البرمجه كيدوزو خارج البرمجه لا ما كاينش امتحان علينا حنا دابا في الامتحان الى مشينا بهذا الامور شكون اللي كيدير الصفار؟ شكون اللي كيقيم الدرس؟ شكون الطلبه اللي ما كيحضروش؟ باش ما كيحضروش؟ هو يحضر ولا ما يحضرش؟ فيري وات غير ملي يجي الكور ديال اليوم شنو درتو شنو كان شنو كان يتبع وكذا لانه دابا انتم اول مره انتم كتشوفوا الامتحان السؤال كيفاش يقدر يكون كيفاش الاجابه كيفاش يعني سهل واحد اخر هو ما كيجيش حتى اش كيدير هو اللي كيخلق للاسف النماذج هو اللي كيخلق الحدث كيدخل الفيسبوك بها 80 بهم ولا 20 ولا 100 ولا كذا وكيبداو لا ماشي معقول براش وقت كذا طنجه وقت كذا لا صدق غير الجميل براغماتي غنقدر ندوز امتحانات في وقت قبل دابا الناس كيقارنونا مع مراكش ومع وجده ومع طنجه هذوك عندهم مراكش كاين 100 موظف 100 موظف قابل للطلب راه واحد ثلاثة ثلاثة هاد 100 موظف كيوجد الشواهد في وقتها يعني دابا الطلبة ديال الاسيس إلا ما زرناش ما نخرجوش لهم الشواهد في وقتها ولا ما خرجناش لهم الشواهد في وقتها ما غيفرقوش لي ماستر ولا ما يفرقوش هو لي ماستر غيتسناو حتى العام الجاي وانتوما اللي تبغيو تدفعوا ماستر غيتسناو حتى العام الآخر لأن كيكون الاكتظاظ وهكذا إذا قدما خدمنا بسرعة كبرت الطلبة كبرت انتوما القرعة واحد بقيت السوشيال ستاف هذيك الموجة ديال الاتصال ساعة العام للأسف كيكون ديال الجفاف ولا خصك تتعاون في وقت الحصة لا تبقى تقارن مع مراكش ومع إذا عندنا عدد قليل ديال الموظفين خصنا نوجدو الشواهد ما عندناش ماستر في مراكش في القرعة ما عندناش ما قرينا لا هذاك العام لا هذاك العام لا هذاك العام هذا واحد العام في السن ما كنخرجوش واش كاين مراكش ولا طنجة ولا وجدة راه كلها كلها كلها كلها فيها 6-10 ديال لي ماستر إذا كياخذوا الطلبة ديالهم حنا ما عندناش حل إلا نوجدو بسرعة الشواهد ديال الطلبة ديالنا باش يقدروا يمشيو يدفعوا يجربوا حدودهم في لي ماستر طيب استفتاء قلنا هذا الاستفتاء ما كومسيون إذا مشينا بهذا الطب أمور جيدة الاستفتاء كنت غنميزو ما بين الاستفتاء السياسي والاستفتاء الدستوري الاستفتاء الدستوري هو اللي شرحنا وضع السؤال ده من طرف جمعية تأسيسية أو من طرف برلمان أو من طرف حاكم أو من طرف أي شيء الاستفتاء عفوا الاستفتاء الدستوري هو هذا المرحلة الأولى النموذج اللي هو الديمقراطي هو الدستور يضعه جمعية منتخبة إما ذات سيادة مطلقة أو محدودة سيادة النموذج الثاني في وضع الدساتير الديمقراطية هو وضع الدستور شكون كيوضع الدستور كيهمناش حاكم برلمان سلطة فعلية جيش غيره ما كيهمناش هذا الدستور إذا عرض على الشعب من أجل رفض أو قبوله كان في دستور الجمهورية الرابعة لنفوذ الدستور بها فرنسا تم رفضه فهذا يعتبر دستور ديمقراطي يعتبر دستور ديمقراطي في صرف النظر عن من الجهة التي وضعت كانت منتخبة ولا غير منتخبة يعني في النظرية الدستورية هو دستور ديمقراطي طيب الإشكال اللي مطروح هنا في هذا الموضوع شو معي في هذا لأن اقتنعت السؤال في امتحان قلت هل كل دستور يعرض على الاستفتاء الدستوري هو دستور ديمقراطي؟ نقطة في السؤال هذه السنة نظريا هو دستور ديمقراطي عمليا سياسيا ينبغي أن تتوفر شروط معينة لكي يكون دستور ديمقراطي لأن تونس بن علي كان كيعرض الدستور على الشعب أيام حسن الثاني أيضا كان دائما الدستور كيتعرض 99% في مصر ديما كيتعرض كل الأنظمة تعرض دستور على الشعب لكن شنو اللي كيحدث؟ الشروط يجب أن تتوفر من أهم الشروط لازم تكون تعددية احترام تعددية السياسية يعني شنو التعددية السياسية؟ أن السماح لكل الراغبين في التعبير عن رأيهم ناس يقولوا دستور خير ناس يكونوا دستور جيد ناس يكونوا كيدعيو للمنشورات رفض صوت على الدستور او قوة صوت لا لازم أيضا احترام تعبدية الإعلام اليوم. مثلا الإعلام الحكومي كما يوجد في منصاته الذين يدافعون عن نعم الدستور يجب أن يكون فيه أيضا لأنه إعلام عمومي يمول من طرف دافعي طرف شرط آخر هنا الشرط التعبدية السياسية يعني التعبدية الإعلامية حرية الإعلامية وحرية المعارضين وحقهم في الفضاء العمومي. الفضاء العمومي هو قاعات عمومية الشارع العام لا تسمى الفضاء العمومي أي مجال هو فضاء عمومي للناس باش يعبروا على رفضهم أو قبولهم. ما يمكنش الناس اللي يقولوا نعم توفر لهم الشروط وكذا والناس اللي يقولوا لا يمنعهم أو يعتقلوهم أو لا تمنحهم نفس المساحة في المجال الإعلامي. هنا ما كاينش استفسار. مسألة أخرى هو الناس اللي توفر لهم الشرط التصويت لا يمكن مثلا نتحدث عن استفتاء في مقابل مثلا كتسمح للناس اللي ما عندهمش حق في الانتخاب مثلا عناصر حامل السلاح او مساجين او غيره او مثلا كتفتح مجال الناس مثلا في ليبيا كيجي مثلا هذوك جنوب الصحراء افريقيا جنوب الصحراء تقدروا يصوتوا. اذا هذا ما يمكنش كيكون اخراق العمل السياسي. مسألة اخرى هو هي الشرط الاخر هو نزاهة الاستفتاءات. يمكنش الصندوق كيتهرب واحد الفرد وكيحطوا فيه نعم نعم وكيخوضوا بالله غادي يتكلموا على اذا هذه الشروط اساسيه لكي نقول ان هذا الدستور شكليا هو ديمقراطي مضمونيا كيبقى فيه. شكون اللي كيعطي التقييم هو المنظمات المراقبه كنشوف مثلا الامم المتحده تراقب استفتاء الدستور التونسي الامم المتحده تراقب استفتاء في المغرب. اذا هذه المنظمات كتقول لنا واش اقتربت شروط نزاهه نتاع استفتاء الدستور. اوكي اذا هادشي اللي قلناه كامل سيغو لفالوركم نتاع الدستور اذا عرض على الاستفتاء هل يعتبر دستور ديمقراطي ولا لا. عطيتكم مثال نتاع امريكا الولايات المتحدة الأمريكية لم يتوفر فيها لا شرط الجمعية السياسية ولم يعرض الدستور على الاستفتاء ومع ذلك يعتبر ديمقراطي لأن الشعب ارتضى ولم يعترض عليه. هذا مثال تاع الولايات المتحدة الأمريكية. طيب خلوني نميز التحقيق الخاص ونميز ما بين الاستفتاء الدستوري والاستفتاء السياسي. الاستفتاء الدستوري هو بمعنى يتخذ موضوعا له قضايا ذات طبيعة دستورية إما تعديل البنود في الدستور إما تعديل دستور إما وضع دستور جديد إما عرض مسودة. هذا مضمون هذا الدستور استفتاء الدستور. الاستفتاء السياسي هو استفتاء المواطنين حول قضايا ذات طبيعة سياسية ذات طبيعة سياسية. اللي كانت تكلموا على السياسة ما كنقصوش على السياسة تاع أنا ما عنديش على السياسة ما كندير السياسة لا ما كنتكلموش على الحزب السياسة الحزبية كنتكلموا على السياسة بمفهومها السقراطي الأفلاطوني اللي هي الاهتمام بالشأن العام. السياسة هي الاهتمام بالشأن العام هذه السياسة تهتم بها عن طريق حزب عن طريق جمعية عن طريق مقال عن طريق رواية عن طريق كتاب عن طريق مشاركة في هذا هذه هي ممارسة السياسة. حنا أرمس تقول واحد العبارة فصل الإنسان عن السياسة هو فصله عن إنسانيته. لا يمكن للإنسان أن يعيش بدون سياسة. حنا أرمس هذه عندها كتاب في موضوعه في السياسة موضوعه تقول عبارة فصل الإنسان عن السياسة هو فصله عن إنسانيته. غير ممكن إطلاقا ألا يمارس الإنسان السياسة. كلكم الآن تمارسون السياسة بطرق معينة. يكفي مثلا أن تقول بأن هذه القاعدة مزيانة شوية الجيش خصو يتصايب ولا شي حاجة راك مارستي السياسة الاهتمام بشأن العام. نعم ماشي تنقط دابا النقد ديالنا ولكن هزيتي البارا والفاس وقلت لهم مشيتي جبتي الحكومه اليوم مشيت في المنطقه قديتو وهزو كذا كذا كذا حتى هو سياسي يعني ماشي فقط النقد يعني مشيتي جمعتي مثلا واحد الشجيرات وقعدت وقتي في واحد المحل حتى هي ممارسه كبيره للسياسه الا مشيتي مثلا الا مشيتي صوتي مارسي السياسه إذا رفضت تصور لأنه مقتنعش بحالي السياسة مارسي السياسة ماذا علاقة بالسلطة؟ أنا بالنسبة للجراء المشيطة والتجارة مارسي السياسة هذا هو المعيار مارسي السياسة مع نفسه هو شأن عام لأنه شأن خاص لأنه كان مشي السياسة بحال اللي كان نقول المجتمع المدني والمجتمع مجتمع مدني ومجتمع مدني التطبيق ساليتي الخدمة ديالك حسيتي اللي كنتي خدام مجتمع أهلي ولا مع علاقة ديال الخدمة ديالك جبتي في الصالير مجتمع أهلي ولكن إذا ساليتي في الويكاند مش عطيتي صحابك ومشيتو لشي منطقة نائية ودرتو فحوصات للمواطنات وكذا وكذا هنا راك درتي مجتمع مدني مش مجتمع لماذا كنتم الناس ديال منطقة معينة ومشيتوا كنتوا شي مساعدة على المجتمع مثلا طيب المجتمع الاستفتاء على القضايا السياسية هو قضايا معروضة للنقاش مثلا بين الساعة والجزائر ولا تونس دولة عرضت بين الاستفتاء ولكن الاستفتاء السياسي في لا لا لا بحكم في الساعات تاخذ مزيان الحال ها بعض الاحيان يتم وجود الاستفتاء السياسي شرعا تاخذ هذا الشيء اشكال لان ديغول تعرفوا ديغول شنو الفرنسي ديغول هو العكس استقلال الفرنسي نعم حتى وكان محكوم بشكل كبير جدا ولكن في 1962 خرج القمار كولار مع فلاسفة أمثال شكو الفلاسفة؟ ساكر جولو في 15 تدوير جولو في طور 1962 كان أصليك غادي معي تشمي كانت خلق ليه على كنت عدد الطلب السؤال في السؤال كيف جوب بزيان تتنضيخك عليه 15 يعني جيب عندي 15 سؤال الأول سؤال الثاني عليه 15 تتنحن 15 وكنبقى عطيه السؤال من الجهة التي تحمل البرلمان المغربي يقول لي تلقى كاتب لي يحله الملك المرة الأولى في أكتوبر المرة الثانية يحله سبب الحل مش افتتاح الحل هو حل يعني اوكي صح انهاء عود انتخابات كانوا يقولوا دابا 15 على الجوائز من 3 وهي الاسود ماشي خطا لغوي ولا خطا ثالثي ما عرفتش خطا ثالثي ما كيعرفش ما معنى الحل كتحب لهم شي حل مثلا كتعطي السؤال كتقول لهم قارو السلطة الشرعية ما بين بريطانيا وألمانيا وفرنسا كيف قارو السلطة الشرعية الدستور كيف قارن مقارنة ممتازة الله يعز تجي السؤال آخر كتقول لهم ما هي تركيبة المحكمة الدستورية في المغرب كيدير لك تتألف من رئيس الحكومة وبين البرلمان مجلس النواب ومجلس كذا ومجلس كذا هذا كتقول هذا ما قراش القانون الدستوري السنة الأولى ما قراش الحل هو نحن يرجع يقرا ورجع أن يدخلش بها يستحيل لأن العظيمة الدستورية إما قراها مزيان إما قراها مزيان وصعيب جدا القراءة لأن قراءة المقارنة كيش يستحيل أن تقنع يقنع بالتالي كيعرف ما كيعرف غالبا هو قراءة ولكن يمكنش ندوزو إس 4 هو مازال ما كيعرفش التركيبة ديال فين كنخصو يقرا خصو يقرا الديسكو ويقرا الديسكو كيقرا العظيمة العظيمة اش شي وقع العدل فيكم. انا عندي دابا طلب في الاسيس ممتاز يجيب 15 ولكن بعد تسبيح المواد بل اسعار وتسبعيش كان يجي كيفاش يجمع تما ولا ما يجيش لا ولا كيجي شي ربع ساعة تيشوفو دارهم ديال الله دخل وكيمشي هذا ويشوفو دارهم دابا عاد كنوصل والله إلا ندمت علاش راني ما قريت السنة الأولى ودابا خاصني واحد النقطة على 12 باش نجيب المنصوعة علاش حيت في الإسعار جبت غير كذا جبت غير كذا جبت غير كذا جبت غير كذا ما كنوعاوش العمل التعليمية في الجامعة حتى الفصل الثالث بدا حنا في السنة الثالثة والرابعة الفصل الثالث والرابع والخامس ما حصلوش ملي كيكون عندنا سيرتو الرابع والخامس ملي كنقولو تما كنخرجو مكيروحوش صافي ما عندهم هم عندنا مشاكل مع الأول الأس أ الأس أ تي شحال كنطلعو عليه كتكون عندنا 2000 الله 670 هي كنطلع شرف اللوفر نظري على الأرقام الدستورية لا أتوقع لأن كلية الحقوق قلت لكم هي القانون الدستوري كلية الحقوق هي القانون الدستوري كل شيء يتفرع عن القانون الدستوري كل شيء نقدر نسهل معاك في القانون الدولي نقدر نسهل معاك في واحد عن القانون الدستوري جبتي معدلات نسيت خلي معدلات تبطي القانون الدستوري تبطي القانون طبعا كتحفظ الكود الجنائي والقانون المدني طيب الاستفتاء السياسي هو قضايا سياسية عطيت طلاب ديال فرنسا كان مع سارطة ويشوفوا كانوا تبقوا يسألوا الشروط يقولوا الطلبة خرجوا طلبة واحد عندهم الشعار اللي كانوا يرفعوا اسقاط البنيوية هذا منهج كنشوف المناهج المنهج البنيوية من ضمن قطاع الشعارات كيطلبوا اسقاط المنهج البنيوي لان المجموع كتحكم به الدوله هو كتحكم العلم احتجاجات كثيره ديكو شنو دار شد واحد القانون عادي مشروع قانون وعطوه للشعب قال الى في سوق تلقي الشعب باغلبيه الثلثين إذا صوت عليه الشعب بأغلبية الثلثين سأقع الاحتجاجات إلى المحكمة تحتاج إلى إذا ما صوتش عليه بأغلبية الثلثين ماشي بحال ربط وجود بقائه بالاستفتاء على ذلك المشروع القانوني صوت الشعب إلى القانون مشروع قانوني وداز مشروع يعني داز ولكن ما داش بأغلبية الثلثين ديكو القانون الاستفتاء هذا كيتسمى استفتاء نموذج الاستفتاء السياسي موضوع فيه طابع سياسي ماشي استفتاء دستوري ربط بقاؤه ب علاش هو دار هذا المشروع باش يشوف الشعب حقيقه واش قانون ولا رافض حتى هو كتخرج احتجاجات ولكن الشعب فيه 8 مليون وخرج ب 1 مليون واش دليل انه راني مع الشعبيه اذا هو ربط بقاؤه باستفتاء حول الشعب رفض راهو فهم الرسالة ماشي الفضل هذا لازم شرع ولكن ما عندوش ثلثين وإما يحكم الأغلبية مزيان ولا كاش صافي هذا إذا هذا نموذج الاستفتاء السياسي مثلا في سويسرا ديما كيديروا استفتاءات سياسية بالرغم هو يديروا الجيش كل عام تقريبا كل عام كيعرفوا يديروا استفتاء حول الجيش يبقى ولا ما يبقاش في سويسرا نعم مثلا عطيتكم مثال واحد المرة ولا هذا ديال الكاميونات اللي كيجيو من الاتحاد الأوروبي واش تكون فيهم 20 متر ولا 21 متر هذاك متر متر ما يمكنش يسمحوا لهم حتى يديروا استفتاء الشعب وافق تبارك الله ما وافقش ما يقولش 21 علاش؟ حيت إذا جاوا 21 متر البضائع اللي كيجيبوها كتكون رخيصة فاش غترخص غادا تحط السوق على بضائع السوق الشعبي إذا الكاميون اللي كيهز 20 غيقول يهز 10 غيقول يهز مثلا 12 لازم 10 الحبولة ديال المصاريف ديال التنقل مابقاش هنا ثاني مثلا الشوكولاتة الحليب ولا غيره غادي ينزل السوق سنتيم غيأثر على الفلاح السويسري إذا هنا كيديروا استفتاء شعبي واش هذا الاستفتاء هذا نماذج استفتاءات سياسية فهمنا إذا شي مرة عطيت سؤال على فرق بين الاستفتاء السياسي والاستفتاء الدستوري كاين اللي كيعرف يجاوب كاين اللي كيعرف طيب هذا نموذج تاع الدستور ديمقراطي النموذج الثاني أو الشكل الثاني من أنواع التسلسل هو الدستور الغير ديمقراطي. دستور الغير ديمقراطي. لما نعود نقول لكم بأن الدستور الديمقراطي المعروف في الاستفتاء قد يكون ديمقراطيا وممكن أن لا يكون ديمقراطيا، يعني حتى اللي غنتكلموا على الدستور غير ديمقراطي راه ممكن يدخلوا فيه حتى الدستور الذي عرض على استفتاء شعبي دون أن تتوفر شروط لإقامة استفتاء مزيد. الدستور الممنوع هو شيء، الدستور غير ديمقراطي شيء، الدستور الممنوع. هو مجموعة من القواعد المتضمنة في الوثيقة، هو مجموعة من القواعد المتضمنة في الوثيقة تحاكي الوثيقة الدستورية، تحاكي الوثيقة الدستورية. تحاكي الوثيقة الدستورية. تحاكي الوثيقة الدستورية معناها أنها هي كتحاول تكون حالة، لكن راه حتى هو كاين وثيقة كاين كذا فصل أول فصل ثاني فصل ثالث، رغم أنها لا تتخذ طريقتها في الوضع. بمعنى طريقتها في الوضع أرجح، لم تعرض على استفتاء ولم تفرز جميع المنتخبات التأسيسية المنتخبة، لا تتوفر لا تتخذ طريقتها في الوضع، يعني عندما وضعت هذه الوثيقة الممنوحة ما سلكتش مسار الديمقراطية، حيث يعمد الحاكم إلى صياغة وثيقة، حيث يعمد الحاكم إلى صياغة وثيقة Yeah. جاوبت على كل شيء داكشي اللي حكيت لينا ودخلتي عطيتي هو الاستاذ نشوف واش هو متابع معنا ولا غير كيجي حتى هو كيحضر هو ما كيجيش معنا ماشي مشكل شغلو يجي ولا ما يجيش ما عندي ما ندير ما عرفتش نتخلص عليه ولا ما ندير ولكن يخدم شغل الصياغة التوثيق هي تقطع عليها الدستور ويطبق على الشعب دون موافقته أو أخذ رأيه حيث يعمد الحاكم إلى صياغة وثيقة يطلق عليها الدستور يطلق عليها يعني كيسميها دستور يدير الدستور بين المزدوجتين ويطبق على الشاب دون موافقته أو أخذ رأيه يعني لا كان في استفتاء ولا أي شيء كيمحو ممنوع الحاكم نموذجه مثلا الدستور الذي منحه لويس 18 لرعاياه مش مواطنيه لرعاياه بتاريخ 1814 والذي قدم له بعبارة يعني قدم له شنو الوثيقة لا قدم الدباجة ديال الدستور قدم له يعني بعبارة أنا كنت لك رسالة قدم له بعبارة نقطة بإرادتنا وسلطتنا قررنا أن نمنح لرعايانا الوثيقة التالية مزدوجتي شتو الجنود السنة غيرتي وغرختي وأعطيني الشعب هذه الوثيقة يعني هذا الدستور ممنوع وغير ديمقراطي وهو لا يمكن أن يكون ديمقراطيا يعني هو اعترف بأنه غير ديمقراطي نعم طيب هذا كانت عبارة التاريخ ويس 18 1814 يتم اقتراره على اساس انه دستور فاصله، فهو يبين نقطه فاصله انه دستور نقطه فاصله، فهو يبين الحاكم ويعد من سلطته، فهو يؤيد الحاكم ويعد من سلطته، وفي الوقت نفسه يعفيه من مطالب الشعب مطالب الشعب وتعبيراته. نشرح لكم هذه النقطه باش تعقلوا عليها، ماشي باش تحفظوها، لان تحفظوها بسرعه بعيده. الدستور التعاقدي البيعة الحرفية هي اجتمعوا الأعيان في المغرب والتقوا بمولاها عبد الحفيظ، نعم، واتفقوا على مجموعة من الحلول ما عدا الأمير أن يقوم به وما عدا الرعية أن تسلك له. اتفق واصبحت تلك البيعه الحفيظيه هي مثابه الدستور يلتزم به جد. هنا الاشكال اللي كاين فيه هو المشكل في الضبط، علاش يعتبر دستور المغرب؟ إذن تم إقصار عموم الشعب من العمل، فقط تم استعانة بالأعيان. الأعيان مثلا في أوروبا النبلاء، شكون هو النبي؟ النبي هو اللي عنده واحد القطاعية، ماشي النبي هو فوق، النبي عنده واحد القطاعية، هذيك القطاعية لما السياج في داخل القلعة، وعنده عبيد وعنده بعض الرعايا اللي كيفرض عليهم ضرائب معينه وكيفرض عليهم كذا. نعم، هذوك النبلاء كيتفقوا مثلا مع الملك شارل كذا على بعض الامور، هذا كيتسمى دستور تعاقدي، لانه المصلحه قائمه بين النبلاء وبين الامن. ولا رجال الدين وهكذا، هذا كيدخل حتى مثلا البيعه اللي كانت كتعرفها مثلا نموذج الخلافه ايضا لا يوجد فيه إشراك لعموم الشعب. بحال مثلا كيتسكن في شي درب ولا في شي دوار، كتلقى الناس ديال الكبار اتفقوا مثلا شي تيران ديال الكبار بغاو يكونوا كبار، عاد كيوقفوا الشباب وفين غنلعبوا حنا وكذا هكا، يعني في جانب هذا هو المشكل. نموذج ايضا في الدستور اللي وقع على الملك في 1830 مع النبلاء، اتفقوا داروا واحد الدستور تاع 1830، تقدم الدستور المملوك في 1814 مع لويس 18 الى دستور تعاقدي مع لويس فيليب 1830. من بعد نعم وعلى الإمارة الشرعية انهينا محور انواع الدساتير. يربطوا النقاش تاع الدستور الصامت والدستور الجامعي، الدستور الصامت والدستور الجامعي والمرئي. خلوني نشوف معكم مسألة، وهذا السؤال يكون طرحته قبل السنة الماضية عن الطلبة، هل يقول الدستور كل شيء؟ هل يقول الدستور كل شيء؟ هل يوجد في الدستور كل شيء؟ نعم؟ تفضلوا؟ هل يقول الدستور كل شيء؟ هل يوجد في الدستور كل شيء؟ ماشي مشكلة خاصة بالحقوق الأحبار. عمومية هذا الدستور هي التي تجعل جميع القوانين التي تندرج في الدولة أو في البلد أو في الإقليم أن تكون تابعة لها. لهذا تحدث اللجنة الدستورية أو المحكمة الدستورية أو كما تسمى في عند فقهاء القانون، فيكون الدستور عام يلامس جميع جوانب المحكمة الدستورية. اشتراطات المحكمة الدستورية اللجنة الدستورية. في اللجنة وتطور هذا كانت اللجنة الدستورية ثم جاءت المحكمة لا و وغادي يولي نقاش حول امكانيه تعديل الدستور الامريكي حتى يتم التنصيص على انه لا يجوز الاستعمال غير هذا البول ديال فيما في البشر في البنك 1965 الحرب الاهليه بين المتحده الامريكيه في هذا 13 كلمه في اخر مطاف تم تعديل البند تاع هذا العادل وكانت اول قانون في تاريخ البشريه الذي يرفض الاستعمار اول قانون لا في الاديان ولا في الرياض لا يوجد قانون يمنع الاستعمار لا يوجد بما فيها الاديان كلها تزداد من الاديان السماويه يعني الاديان حاولت تحلل الرقابه ولكن اول نص قانوني في تاريخ البشريه في مصر هذا عطيه مثال تاع تطور مجتمع مثال اخر مثلا التعديل الاول في الدستور الامريكي كان حول انه وظائف لا يمكن ان تكون على اساس ديني يعني ماشي واحد انسان انجيلي ولا مسيحي ياخذ وظيفه واحد انسان يهودي ولا مسلم ولا كذا ياخذ وظيفه اذا هذا هو تطور تاع مجتمع معين احنا مثلا في المغرب كل مره كيكون عندنا يعني تطور 1960 دستور 70 دستور 72 دستور 90 دستور 96 دستور 2011 دستور اذا فاش كيتطور المجتمع يعني شنو المطالب اللي كانت 20 فبراير 2011 هي مطالب يعني اساسيه هي تعديل الدستور ملكيه برلمانيه خطاب يدعو جاء متجاوبا مع هذه احد المشرعين اللي كان في لجنه ديال وضع الدستور هو الاستاذ عبد الله السعف كان يسمح واحد المقال فاش قال له الدستور ماشي لا يرقى الى قال لا الحجم ديال الاحتجاجات اللي كان في الشارع وكذا يا الله اعطانا نعطوكم هذا يعني لو كان حجم اخر كنا اذا هو تعديلنا نفس الشيء بالنسبه للقانون اي قانون هو تعديل مثلا فاش كيجي القانون اللي كيقول لك مثلا منع ترخيص السلاح مثلا هذا القانون اللي كيمنع اللي كيرخص السلاح هو يقدر بضغوط من لوبيات تاع السلاح يعني دائما القانون ما عندهاش ايديولوجيا معينة مثلا القانون اللي كيمنع حرية العقيدة يعني الانسان ما يمكنش دين معين هذا ايضا معبر عن ايديولوجيا معينه قد تاتي ايديولوجيا اخرى وتجيز الحريه اذا هو دائما القانون يعبر عن مصالح عن توجهات ايديولوجيا عن توجهات سياسيه يعني واخا يسمى قانون ولكن في عمقه راه نساج سياسه سواء كان دستور سواء كان قانون عادي سواء كان واخا تسميه قانون ولكن القانون شكون الجو جو الانسان الانسان شنو عنده عنده مصالح إما مصلحة سياسية، إما مصلحة إيديولوجية، إما مصلحة عقائدية، إما مصلحة إذا دائما القانون هو تعبير عن مصالح معينة، لذلك هو دائما يحتاج إلى تعديل، دائما يحتاج إلى تعديل، نقاش اليوم في المغرب هو تعديل القانون الجنائي، اليوم كانت فيه مدة ديال الإطراء بلا سبب، وصول للقانون، ما داروهاش. تم موافقة عليه؟ لا ما كاينش. إذا علاش؟ أنا ما يمكنش نتكلم على الإطار بسبب شروط تعطيه البرلمانيين هما الأولين معنيين به، إذا خاصك تجيب منتخب برلمان آخر اللي يقدر يمشي معاك في هذا النقاش. دقيقة، إذا كنحاول ما أمكن نمهد لكم هذا الجواب على هل يقول الدستور ولا شيء، شوف لاحظ. ملي طرحت السؤال وأنا كنناقش وش عندك أفكار اللي عندك نعطيك السؤال في هذا وتكتب لي جوج سطور يعني في المحاضرة، راه خصك تجيب هذا الشيء كامل ويكون ثاني أمثلة. طيب، قلت من مصادر أو السؤال عن هل يقول الدستور كل شيء؟ نعم، هو يعطينا ويحيلنا عن عنوان جديد اللي هو سنتحدث فيه عن مصادر القانون الدستور. إذا سواء طرحت السؤال هل يقول الدستور كل شيء أو ما هي مصادر القانون الدستوري فالأمر سياده. يعني باش تفهمنا هنا اللي كنقولوا بسطه باش تفهمها اش هي. ملي كيجينا القانون الدستوري، اول بول اللي هو العرف الدستوري. والميز ما بين العرف الدستوري اللي هو الكوتين كونستيتيسيونيل وما بين الدستور العرفي كونستيتيسيون كوتين. إذا العرف الدستوري أو قبل ما نعرف العرف الدستوري خصنا نميزو ما بين العرف الدستوري والدستور العرفي. الدستور العرفي هو هو لا يسمى في الوثيقة، هو مقابل للوثيقة الدستور المكتوب. هو مقابل للدستور المكتوب. عرف الدستور المكتوب وينشأ في مجموعة من الأعراف، مجموعة من التصورات، مجموعة من القبائل، مجموعة من عادات وتقاليد وغيره. هذا هو العرف الدستور العرفي. يتابعوا كيف في بريطانيا وكيف في إسرائيل. إذا ما كيكونش مكتوب ولكن هناك قوانين دستورية مكتوبة. سمعوا بريطانيا ما فيهاش دستور، شنو كيكون ما كاينش دستور، لكن الدستورية ماهوش يعطوا كله في وثيقة، لأن بريطانيا هي نفسها هي مدينة بأعرافها وتقاليدها. ما كاينش نظرية سياسية نجات من الملكية الرومانية في بريطانيا. الملكية بريطانيا أنتجها الواقع، أنتجها الممارسة. نفس الشيء بالنسبة لدستورها، فدستورها أنتج الواقع الدستور. هذا الشيء نشوفه بزاف في كتاب ابن حلتون، هي تاع فكرة القانون تاع ابن حلتون. بالنسبة للعرف الدستوري هو عنصر مكمل للدستور المكتوب، هو عنصر مكمل للدستور المكتوب. بمعنى أنه يكون الدستور، الدستور المكتوب موجود وفي ضوئه وبالموازاة معه ينشأ عرف الدستور. يعني هو يوجد العرف الدستوري في ظل وجود دستور مكتوب، وجود فعلي، وجود فعلي. لا ما يمكنش، ما يمكنش تتكلموا على عرف دستوري. ما كاينش دستور ممكن ينشا في غير دستور، والا هو داخل في الى كان عرف دستوري. دابا في بريطانيا كيفاش كتعرف القانون الدستوري؟ قانون الدستوري الدستوري غير الشرط. نعاود نشرح لكم هذا المسألة. بريطانيا عندهم مجموعة قوانين، آلاف القوانين. كاين قانون اللي مضمونه وشكله مضمونه من مضمونه كتعرفوا واش دستوري ولا غير دستوري. مثلا القانون اللي كيقول لنا كيفاش كيتنتخب وزير، منين كيجي الوزير. القانون اللي كيحط العلاقة مثلا ما بين البرلمان والحكومة، البرلمان تحمل حقوق تسحب الثقة من الحكومة. هذه أعراف تحولت إلى مكتوبة ولكن هي راها قانون دستوري، قوانين ذات قبول دستوري. ومثلا في تلقى القانون اللي كيقول لي لوطوروس ما خصهاش فيها 180 ولا غير شي واحد خصها شي واحد، لا فانا مضمونه كيبان بانه قانون عادي. او مثلا ملي كنلقى القانون اللي كينظم داخل مجلس العموم البريطاني ولا مجلس لوطوس، هذا كنفهم بانه قانون داخلي منظم. اذا هما كيميزو غير بالمضمون ديال القانون. كيفاش يتبدل القانون في بريطانيا تحكم ولا دستور؟ القانون العادي يتم تعديله بقانون عادي، والقانون في بريطانيا دستوري يحكم ولا دستوري. كيفاش يتبدل؟ القانون مثل لا لا لان القانون الدستوري في الولايات المتحده الامريكيه في بريطانيا هو قانون عرفي عرفي غيروا العرف هذا هو السؤال هو هذا هو التغيير او تحديث التاثير على الديمقراطيه مثلا وصلني راجل الجواب هناك عرف كيفاش يصرف عرف لا لا صار القوانين المكتوبه الدستور عرفي الدستور العرفي العرف الدستوري يغيره فقط العرف الدستوري هو دابا خلينا دابا غادي نشرحوا شنو هو العرف كيفاش كيتكلم بصفة عامة غير مقطع في الدستور مكتوب مسطرة التعديل يكون منصوص عليها داخل مسطرة التعديل الدستور مكتوب تكون داخل النص الدستور العرفي تعديله لا يتم إلا على الطريقة التي وجد بها من الأصل فهو وجد عرفيا لا يمكن تعديله إلى عرفيا نطرح لكم سؤال هل يمكن للعرف الدستوري أن ينتقل من دولة إلى دولة؟ هل يمكن للعرف الدستوري أن ينتقل من مثلا احنا في امريكا في فرنسا في بريطانيا احنا عرف دستوري كيقول لنا الى الوزير الاول يعين الملك يشكل الحكومه ما توفقش تشكيل الحكومه نمر الى وزير الى شخص من الحزب الثاني هذا عرف هل هذا العرف يمكن ان ينتقل الى المغرب لا يمكن لازم ها شرحي مازال أستاذ باش نعتبره أنه عرف خاص يكون عنده الأركان ديالو المادي والمعنوي باش نقوله أنه ممكن أن نشارك أنت عرف سلسلين وفي الشارع اسمه أه أه أه فضل بالنسبة لحسن الدراسة يعني تدخل في الحالة لا لا هل يمكن العرف أن ينتقل أولا ما ينتقلش لأن عندنا التواتر كتحط المكان جواب يا زميلتكم كان قريب لا عفوا جواب زميلتكم كان قريب العرف إذا انتقل من دينة من دولة لدولة في الدولة التي أنشئ فيها هو عرف تجتمع فيه الأركان أشهر في الدولة التي أنشئ فيها هو عرف في الدولة التي تم اقتباس العرف إليها سيتحول اسم قانون شكرا لك سيصبح قانون إذا ثم الكوفة بالحمر تصفت المطار الغوص كلكم غتعاونوا إذا جبتوني إذا كنتوا يا شي الوزارة تاع الكوفة كلكم 10 مرات برضه في اللغة العربية وعندهم سؤال شي كبير. انا الصباح طرحت خلاص كنبدا الصباح طرحت حيت عرفني غندوزني صباح كان قاعده كنرجع هذه هي شوف باش داخلي مش مش كان شوف قلبو كان قلنا مع البقعه نعود تشتري واش كيف ليش بتشيلي؟ طبعا أنا كاتباهم نقاط ونقاط كتير شوفوا هاد الأبوجين واش عادي عديل عديل عديل ها عديل عتي حادة بدير ليا غير نمرة لكارت انت ديما كتبقى في هذيك لا ليست لي سميتو ديال هذا الامتحان اللي دوزتو ديال وزارة الصحة ومازال ما خرجش بقى نتسنى نمرة لكارت نمرة لكارت النمرة ديال بشكل مثالي متتالي عفوا متعدد. واما الحاله الواحده فهي لا تشكل عرفا دستوريا. الركن الثاني معنوي هو احساس يتولى لدى الصوره الصوره الجمع يفيد بان القاعده الجميع. ما هو دور العرف الدستوري بهذا التعيين وبهذا ما هو دوره؟ لماذا؟ تكميل تفسير. لماذا يساهم العرف الدستوري في الحياه السياسيه؟ لماذا يساهم؟ وينقلها من حالة الجمود إلى حالة فعالة. أشعة النار وثقة دستورية جامدة لا تواكب الحياة ولا تواكب المستجدات ولا تلاحق التطورات. فالعرف الدستوري يساعد على تطويرها حتى لا نلجأ إلى تعديلها أي مفيدة وضعها. قول تبعي طيب يا أبو جولي شو السؤال؟ مشات عشرة شو السؤال؟ ولكن هناك بعض الأعراف لها قابلية تنتقل ولكن كأفكار وتحول وتصاب داخل وثائق قانونية وتصبح قوم. أما عرف ينتقل إلى عرف لا، وإما أن العرف الموجود في بريطانيا مثلا هو عرف وسينشأ عرف مشابه له مثلا في المغرب. أعطيكم مثال، هذا اللي ممكن نحتاجه جدا تقريبا ممكن كا. عرفت أن إسبانيا إسبانيا السطور ديالها لا ينص على أنه ملك عندما تكون الانتخابات حزب واحد حزب جوج حزب ثلاثة تشوف الانتخابات حزب ثلاثة جاب ثلاثة أصوات جاب جوج هذه جاب أربعة اللي عنده أربعة الملك يختار الزعيم ديالو كيدير هذا الشيء شكل حكم شكل حكم يشكل عملية تشكيل الحكومة ليس التنصيب مازال ولا كنشكو كيمشي واحد المدة ديال شهر يقدر يشكل حكومة جيد ما قدرش يشكلها في إسبانيا بعد شهر كندوزو الحزب البلادي الثاني الحزب الثاني في المنازل هدف إسبانيا غير مستحيل هو عرف هو في مجموعة من الدول الأخرى تحولت إلى نص دستوري يعني لا مثلا في المغرب إحنا ما عندناش دستور مغربي لا ينص لا على تشكيل الحكومة لا ينص لا على تشكيل الحكومة تشكيل في شهر ولا ينص على الحل إذا لم يتوفر لذلك يمكن أخذ شهور وكيحاول يشكل الحكومة ما توفرش شنو كان؟ كانت مجموعة من الخيارات أمام المملكة، إما أن واحد الحزب الثاني يشكل الحكومة إعادة انتخاب أو يعطيك يعطي شخص بنفس لما أعطى من الحزب الثاني إذا عاود الانتخاب القادم وقع نفس الأمر يعني مثلا فاز حزب إكس والملك عين الزعيم ديالو باش يكون هذه كنشكل الحكومة ولم يتوفر في الشهر الشهرين في ثلاثة أخرى الذي سيحصل إما مرة أخرى إما الملك يعلن عن حل برنامج إعادة الانتخابات إما يعطي الحزب الثاني إما يعطي لنفس الحزب علاش؟ حيت مازال ما عندناش عرف لأنه لم يتكرر لأنه مرة واحدة باقي ممكن ولكن إذا ما قام الملك بتعيين الشخص الثاني من نفس الحزب من الوالي جدا أن يصبح عرفا لأنه تكرر من الوالي جدا أن يعني يصبح عرفا ولكن قبل ذلك هو اللي عم يجيب الشرط الثاني الممارسة الدستورية يكون ممارسة دستورية يعني الممارسة الدستورية هي هذا السلوك مثلا الملك أو رئيس فرنسا كيجمع شي جوج وزراء ولا ثلاثة وكيدير واحد الجلسة عامة دستورية غير موجودة دستورية غير موجودة كاين جلسة عامة دستورية إما كاين مجلس وزاري كاين مجلس حكومي في المغرب نفس الشيء عندنا مجلس وزاري كان رسول الملك والمجلس الحكومي رسول رئيس الحكومة غير ذلك لا يمكن للملك ان يلتقي بالوزراء في اي مجال فقط مجال لقاء هو مجلس الوزراء لكن نشات الممارسه الدستوريه فيها ان الملك يمكن ان يستدعي وزير السياحه ووزير الدفاع ووزير كذا وان يلعب واحد الجلسه اما بحضور رئيس الحكومه او بحضور دستوريا هذا غير موجود في الدستور ولم يسمح عرفا ولكنه كان ممارسه دستوريه لا ممارسه الممارسة الدستورية أنا أشعر أنه يكون أخف مصادر الممارسة الدستورية إما تتكرر وتتعدد وتتحول إلى عرف وإما أن تتلاشى لأن هذا الفرق بين الممارسة الدستورية والعرف الدستوري أن الممارسة الدستورية لا تتحول كي تصبح عرف إذا لم تتحول فهي ممارسة إما تقبل وإما ترفض بالعرف يعني ماشي تقدر تدير غدير وتمشي تجلس في شي حاجه ويحتاج على هاد الشيء على الاقل ممكن تشوف لا تصدق عرف ولكن هاد العرف ديال الاختيار يعني الدستور المغربي الملك يكلف الحزب الفائز بالانتخابات في مجلس النواب بتشكيل الحكومه في المغرب الملك يكلف الحزب الفائز بالانتخابات في مجلس النواب بتشكيل الحكومه ما كيعطيناش واجب ليش امين العام امين العام ولا نائبه ولا اخر عضو تحت الحزب ما كاينش ما كاينش ما كيعطيناش شكون ولكن العرف منذ الحكومة الأساسية منذ اليوسف منذ اليوسف شعب العرف أنه يكون أمين لا أحمد يوسف تقصر تناول وششته جاء يوسف الانتخابات السابقة كان نقاش الملك من كيران جاء عالي آخر الانتخابات كان نقاش في الصحافة وغيرها هل الملك سيعين كيران شخص ابن هل سيعين يكلف الفرشية الحكومة أم سيكلف شخص آخر نقاش كان الدستوريين المهتمين أنه صعب جدا تعيين شخص آخر أمين العام صعب جدا تعيين شخص آخر تعيين شخص آخر لأنه أصبح عرفا يسبيع بس الفرشية أصبح عرفا أن يختار أمين غتقصر على شو الدستور الحالي لا يمكن أن يعين الملك إلا شخص من الحزب الفائز بالأغلبية على مجلس النواب وعلى أساس نتائجه ولا يمكن إذا تم تعيينه وأخذ التنصيب لا يمكن عزله إطلاقا. طبعا سيدي يقول لك خاص الملك يعزل الحكومة إذا ما يستحيل غير ممكن غير ممكن طريق جميع الوزارات لكن لا يمكن أن تعطينا رئيس الحكومة وإذا سمح البرلمان تعاد الانتخابات يبقى حكومة تصريح قلت أن كان القانون العرف هناك ركن مادي وهناك ركن مهني هناك شروط أيضا يجب أن توفر في الدستور في العرف الدستوري يعني ماشي أي عرف قانوني ولا دستوري لا أول شرط عليه أن لا يتجاوز العرف يمكنش مثلا عنده العرف اللي خالف الدستور هذا أمر غير ممكن لا يمكنش مثلا عندي الدستور يقول أن الملك ملي أغلبية وأحمد الله مرة الأولى تعيين من خارج الحزب ومرة الثانية تعيين من خارج الحزب حتى وإذا تكرر ألف مرة لن يصبح عرفا فهمتوا هذا الشباب؟ فهمتوا؟ العرف يجب أن يتوافق مع الدستور لا ينبغي أن يكون مخالفا له وأعطيتكم مثال إذا كان الدستور ينص على أن التعيين من الحزب الفائز من أغلبية فهذا الدستور لا يمكن أن يتم التعيين من خارج الحزب الفائز من أغلبية حتى وإذا تكرر العملية 10 مرات مثلا جات انتخابات الجاية 2021 حزب إكس هو الأول وعينا الحزب إكس وجات انتخابات أخرى وفاز عن تلك وعينا دي وخلق قوة هذه اذا الشرط هو ان لا يتجاوز النص الدستوري والتمايل بعدين يتوافق معه. على العرف الدستوري ان يكتفي فقط بتفسير الدستور او تاويله او اقرار قواعد جديده غير منصوص عليها الدستور. يعني هنا شنو تقدروا تقول لي شيء انواع من خلال هذا الشيء؟ شيء انواع العرف الدستوري تكميلي تكميلي مكمل يعني هو بشرط معدل هذا معدل كيف؟ هو نشوفوا نفتح شيء فوقها إذا شنو التأويل؟ ليس بلغ على العرف أن يؤول أن يقول يؤول يعني يؤول في السياق المناسب أعطيكم مثال توجيه رئيس دستور المغرب رئيس الحكومة يستدعى في جلسة عامة شهرية أمام الحكومة المغربية من أجل على هذا ولا نفس قيمة يعني هذا في هو الذي يضيف جديدا الى الدستور، هو الذي يضيف جديدا الى الدستور، لانه ينشئ قاعده غير موجوده اصلا. يضيف جديدا الى الدستور لانه ينشئ قاعده غير موجوده اصلا. ما فيش حاجه الدستور، ماشي تشرح يزيد سهل. كتكون احيانا تعلق الفرع الرياضة في الدستور في الوقت يبنى يكون شي ناقص في الصدور. الفقه الخامس غير مجتمع على قيمة هذا الدستور، هناك خلاف. بعض الفقهاء يعتبرونه في نفس مرتبة الدستور. بينما يرى البعض الاخر انه لا يمكن ان يكون له اي سبيل، سيما انه ينشئ قاعده ثانيه غير موجوده في السنه. ولكن الاجماع الاغلبيه يجيزون يميلون الى ان يكون نفس قيمه Thank you.